بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحاول في هذا المقام نتحدث عن قضية ربما هي مطروحة على الساحة، وهي تعكس عدم وجود تربية وتأهيل للأفراد الإسلاميين، لأن هذه الأمراض والعلل التي ظهرت بعد وجود نوع من الانفتاح الدعوي، وجدت أمراض وعلل تدل على أن التربية والتأهيل كان ناقصا في الفترة الماضية، وبالتالي عندما خرجنا نؤدي أو نحاول أن نساهم أو نشارك في بناء هذا المجتمع المسلم وإقامة دين الله عز وجل في الأرض وأداء هذه الفريضة التي غابت حوالي 200 سنة، وجدنا أمراضا وعللا كثيرة. هذه الأمراض ظهرت في صور، منها صورة الاعتداء والإيذاء لصفوف التيار الإسلامي بعضهم مع بعض، سواء كان ذلك بسوء الظن أو بالسب أو اللعن أو ما كان من الغيبة وإيقاع الأذى بالمسلمين. وهذا ظهر على الفضائيات الإسلامية، ربما رأيتم في الفترة الماضية يعني كثرة السب واللعن، وده في برامج ربما تمتد ساعات طوال، يظل القائمون على هذا البرنامج في سب إخوانهم أو الطعن فيهم أو تخوينهم أو تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم أو غير ذلك من الأشياء. وهذا الأمر كان ينبغي ألا يكون في قاموس العمل الإسلامي، ينبغي أن يخلو قاموس العمل الإسلامي من مثل هذه المفردات التي هي الكذب والسب واللعن وسوء الظن والغيبة وإيقاع الضرر. هذه الأشياء ينبغي أن تمحى من قاموس العمل الإسلامي، الغش، الخداع، المكر، تبرير الأخطاء، هذه الأشياء ينبغي ألا تكون يعني في قاموسنا، وإنما ينبغي كان أن يكون هناك إخاء أو مؤاخاة بين أفراد المجتمع المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم أخو المسلم، والإخوة هنا إخوة إيمانية يترتب عليها حقوق، أي حق للمسلم على المسلم، منها من حقوق المسلمين ستر العورات، ومنها كذلك إقالة العثرات، ومنها قضاء الحاجات، ومنها رد السلام، ومنها تشميت العاطس، ومنها عيادة المريض، ومنها اتباع الجنائز، وغيرها من الحقوق المترتبة على الإخوة الإيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، يعني هذه الإخوة إيمانية يترتب عليها حقوق. من هذه الحقوق النصح للمسلم، يعني أن يكون هناك تناصح بين المسلمين. هذا التناصح ليس هو إظهار العورات أو العيوب والمثالب، وإنما هذا التناصح أولا في أداء الحق الذي للمسلم، ثم بعد ذلك إرادة الخير له، ومن ضمن إرادة مما يتضمنه إرادة الخير أن نسعى في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وينبغي أن يكون ذلك في صورة يعني فيها حب وفيها مودة وفيها صدق وفيها إخلاص، حتى يكون هذا الأمر يعني أداؤه يؤدي إلى نتيجة. لأن لو كان الإنسان يضمر في نفسه نوع من الإيذاء فإن هذا لا يصاحب توفيق في الغالب، لأن التوفيق سيصاحب الأمور التي نصدق فيها ونخلص فيها. فإذا صدقنا الله عز وجل صدقنا الله سبحانه وتعالى، وإذا أخلصنا لله عز وجل العمل وفقنا الله سبحانه وتعالى. فغالبا تكون كثيرا من الأعمال غير موفقة بسبب الضمائر التي تضمر أشياء مخالفة للشرع، منها الحقد ومنها الحسد ومنها كذلك يعني عدم إرادة الخير لإخواننا، ومنها يعني رؤية النفس وأشياء كثيرة جدا من الأمراض النفسية التي قد تؤدي إلى يعني الهجوم على الآخرين بالسب أو باللعن أو بالطعن أو بغير ذلك. والنقد في النصيحة ينبغي أن يكون بناء، يعني نحن نعتني بالقول أكثر من اعتنائنا بالشخص. فينبغي إذا كانت هناك أخطاء في الأداء أو أخطاء سواء كانت في الأقوال أو الأفعال، فينبغي أن نظهر هذا القول، لا يعنينا من فعله، لكن نقول أن هذا القول إنما هو خطأ في كذا وكذا وكذا، ونعدد يعني الأدلة التي ندلل بها على وقوع هذا الخطأ ومخالفته للشريعة الإسلامية. أصحاب سؤم المعصية، إذا كانت المعصية في أي عمل من الأعمال فإنها تكون سؤما على العمل وعلى العامل، وبالتالي لا يكلل العمل بالنجاح ولا يوفق العامل بسؤم المعصية، بسؤم هذه المعصية الموجودة في هذا العمل. ونحن إذا استعرضنا الأدلة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الشريعة في جانب، والذين يريدون تطبيق هذه الشريعة ويحملون هم هذه الشريعة ربما يجانبهم الصواب في كثير من الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية بيّنت أن هناك أناس يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ما احتملوا من الإثم أو من مخالفة الشرع أو من الأعمال المناوئة لدين الله سبحانه وتعالى أو المخالفة أو المعارضة للدين، فإنهم يعني يتهمونهم بأشياء ويدعون عليهم بدعاوى، وهذه الدعاوى لا أصل لها وليس هناك ما يؤيدها من الواقع، وهذا أولا فيه سوء ظن بهؤلاء المؤمنين، وفيه إشاعة للفاحشة، يعني لأن هذا فيه نشر لمعصية هي لم تقع أصلا هذه المعصية من هؤلاء المؤمنين، وهذا يؤذي أهل الإيمان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لأنهم لم يكتسبوا إثما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا إثم بين، يعني هذا الإثم قد يؤدي إلى ضياع كل ما يتقربون به من الحسنات. يعني ليست المسألة، لأن بعض الناس يقولون هذا الشيخ الوقور الكبير يتكلم في مثلا في الفضائية ثم يسب الدعوة السلفية أو يسب الشيخ ياسر أو دعاة الدعوة السلفية كالشيخ أحمد فريد أو غير ذلك، ويعلن بهذا السب فيحسنون بهذا العاصي لله سبحانه وتعالى الظن، ويسيئون الظن بالمؤمنين ويصدقون فيهم ما يقال، وهذا أيضا فهم عكسي عند المتلقي. إذا فيه هناك عمل عكسي عند القائل وهناك فهم عكسي عند المتلقي أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المفترض أنه عندما يسمعون هذا النوع من السب أو الشتم أو التهم أو الغير ذلك، فنحن نقول أن فاعل هذا آثم، يعني الذي يسب هذا هو الآثم. وبالتالي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سماه الله سبحانه وتعالى فاسق، سماه فاسق، فكيف تقلب أنت هذه الأمور أو الأوضاع الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا في فهم الأشياء وفي فعلها، ثم أنت تصدق في أهل الإيمان ما يقول هذا الذي اتهم في القرآن بالفسق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنتم تصيبوا قوما بجهالة، أنتم ما تعرفون هذا الكلام. فهذا الرجل الذي يظهر عليه الوقار أو ينتسب لأهل العلم فيقولون كيف هذا، نقول هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج مثلا. الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني حتى إذا قال بعضهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الخوارج، قال له رجل من السلف سلمت منكم الفرس والروم، سلمت منكم الفرس والروم ولم يسلم منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نجدون هؤلاء يوجهون سهامهم إلى أهل الإسلام في محاولة إلى إضعاف دعوة قوية، يزعمون تارة أنها انشقت وأنها ضعفت وأن الناس تفرقت عنها وأن كذا وكذا، وهذا فيه أيضا في إرجاف، هذا نوع من الإرجاف في صفوف المؤمنين بحيث ينفضوا عن هذه الدعوة. هذه الدعوة هي التي حملت لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر 40 سنة الماضية. 40 سنة الماضية كانت الدعوة السلفية اللي تحمل عبء الدعوة، سواء كان في المساجد أو كان في الندوات أو كان في طباعة الكتب أو طباعة الشرائط أو المطويات أو غيرها، فهذا كله كانت تحمل الدعوة السلفية، وهي الدعوة المبرزة في وسط هذه الدعوات كلها، وهي حملت هم الدعوة إلى يومنا هذا. فمحاولة إضعافها هي محاولة لإضعاف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعوة، دعوة الإسلام. فهذا الأمر فيه اعتداء على دين الله سبحانه وتعالى، فيه اعتداء على دين الله سبحانه وتعالى، وهذه الأذية هي التي يمحق الله سبحانه وتعالى بها الأعمال. أي لا بركة في عمل تعمله إذا كنت تعتني بإذاء المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فانظر إلى ثم العمل الذي تعمله المرأة، تصوم النهار كله يعني في كل السنة تصوم بالنهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حجم الأذية، هل كان الأذى بالفعل أو كان الأذى بالقول، وما حجم الأذى الذي توجه من هذه المرأة لجيرانها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، أي أن هذه الأعمال التي تعملها ذهبت هباء منثورا في مقابلة ما وقع منها من الأذى لجيرانها. وحتى كلمة جيرانها لم يذكر هل الجار هنا مسلم ولا غير مسلم، لكن قال وهي تؤذي جيرانها قال هي في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناتي فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فانظر هذا الإنسان يوم القيامة جاء معه صلاة، كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي، وربما طبعا يكون حجه، هنا لم يذكر الحج لأن الحج على المستطيع، فليس كل إنسان يموت وقد حج بيت الله للحرام. فهذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وهو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، والحج لم يذكر لأنه ليس كل إنسان مطيق للحج أو مستطيع للحج. إذن هو يأتي بأركان الإسلام الخمسة ويعتني بها وهو في النار، وهو في النار لأنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا يبين حجم الأذى بالنسبة لأهل الإيمان وما يترتب عليه من العقاب في الآخرة. وأن الإنسان مهما كان على صلاح فإن هذا الصلاح لا يكافئ الفساد الموجود في الاعتداء على أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن طائفة فقط، يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله سبحانه وتعالى في ذمته. فإذا وقع أذى على الرجل الذي صلى الصبح، فمن يطلبه الله سبحانه وتعالى يكبه على وجهه في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فقط، يتحدث عن حرص على طاعة وعبادة من العبادات، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته، فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. فكيف أنت تتجرأ على من يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن يصوم ومن يقوم ومن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يفعل أعمال البر تتجرأ أنت بسبه ولعنه وسوء الظن به وتخوينه وتكفيره وتبديعه وتفسيقه وغير ذلك من الأشياء، وهذا يطرح بغير أن يكون عندك من أدلة حتى على الوقائع التي تذكرها، ليس عندك أدلة عنها، لا أنت سمعتها ولا أنت رأيتها. وهذا يدل على أن هناك نوع من الأذى، وهذا الأذى يستحق الإثم. هذا الأذى أولا بالكذب، وإذا قلنا كيف يكذب الشيخ الوقور مثلا، نقول أنه إما أن يتعمد الكذب. أولا الكذب عند أهل السنة هو مخالفة الحقيقة، إذا وقع الشيء أو كان القول مخالفا أو مجانبا للصواب أو للحقيقة كان كذبا، سواء كان صاحبه عاصيا أو لم يكن عاصيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإذا أنت إذا تعاملت بالظن وبنيت ذلك على ظنك، فإن هذا يكون وتكلمت به بعد ذلك فإنه يكون أكذب الحديث، لأنه ما يدريك أن ظنك هذا صادقا، أن ظنك الذي ظننته صادقا. أولا لابد أن نحسن الظن بأهل الإيمان ونسيء الظن بأنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الإنسان ينبغي أن يجتنب الظن، وبدلا من أن يظن ظنا سيئا يظن ظنا حسنا فيقول لعله أراد كذا، ويجد عذرا لهذا المؤمن لعله أراد كذا فيلتمس له الأعذار. فإن لم يجد له عذرا يسيء الظن بفهمه هو، أن يكون هو الذي لم يفهم هذا الشيء أو لم يستوعبه، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل الإيمان، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وإذا كان هذا الإنسان ينقل ما يسمعه كالببغاء، فإنه يسمع أشياء لا يتحرى فيها الدقة، لأنه في خصومة بينه وبين من يتكلم عليه، فيسمع الأشياء ثم يرددها، فهذا أيضا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي كفى به أن يكون كذابا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا حدث بكل ما سمع بغير أن يتحرى في هذا الذي سمعه ويأخذ بضوابط النقل عند أهل السنة والجماعة، أولا لابد أن يكون الذي ينقل هذا لابد أن يكون عدلا، ولابد أن يكون سمعه بنفسه، ولابد أن لا يعتمد في ذلك على فهمه، ولابد أن ينقل نص الكلام الذي قيل لا الذي فهمه من النص، لأنه قد يكون العطب في فهمه وليس في النص. يعني عندما نسألون نقول ماذا قال، قال كذا كذا كذا، العبارة لابد أن يقول هذه العبارة، ولابد أن يكون سمعها، ولابد أن يكون عدلا، ولابد أن يكون حسن الحفظ حتى لا يكون هناك نسيانا أو سهوا في هذا الذي نقله. فلابد أن نتحرى الدقة في السماعات، لا أن ننقل كل ما نسمعه، خاصة النقل عبر الإنترنت وغير ذلك ومواقع التواصل الاجتماعي والتويتر وغيرها، فإن المعلومات التي تكتب في هذا معظمها يعني يتخطى 90% منها معلومات كاذبة ومعلومات غير حقيقية، وأناس يتكلمون عن أناس وآخرين يردون وأكاذيب تنشر. ثم نجد أن هناك ممن يعني يعمل في الصف الإسلامي ينقل من هذه الأشياء من على الإنترنت أشياء، ثم يعلن بها أن فلان قال وفلان فعل وكذا ونشر. هذه الأشياء كذب. لابد من أن الإنسان يسمع من هذا الذي يريد أن ينقده، أن يسمع منه وأن يكون هذا الكلام هو حدث به وسمعه منه، أو هذا الكلام منشور على لسانه وواضح، سواء كان في الجريدة الخاصة به أو في الكتب التي نشرها أو في خطب الجمعة أو في الدروس أو في غيرها، فنشر هذا الكلام وهذا الكلام مسموع. لكن أن ننقل هذه الكلمات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، فإن هذا النقل نقل مجافي للنقل عند المسلمين، لا يجوز الأخذ بمثل هذا. وهذا قدح في الناقل الذي نقل مثل هذه العبارات ثم أراد أن يعترض عليها أو أن يبني على هذه الاعتراضات، لأن كثير منها حتى ما ينشر في الجرائد وغيرها كثير من هذه ربما يكون محرفا أو مبتورا أو مأخوذا من سياقه أو غير ذلك من الأشياء. فلا ينبغي أن نبني على مثل هذه الكلمات أن نبني عليها. فنجد في هذا أن بعض من يعمل في هذا الصف الإسلامي يبني يضيع وقته في الاعتداء على المسلمين وفي سوء الظن بهم، فيقول أنهم فعلوا كذا، كما في قضية المبادرة التي حدثت أنهم فعلوا هذه المبادرة تحالفا مع جبهة الإنقاذ، أو أنهم سعوا إلى أن يلقوا بطوق نجاة إلى جبهة الإنقاذ، أو أن هذا شق للصف الإسلامي أو كذا، دون أن يرجعوا إلى من قدموا هذه المبادرة يسألونهم ماذا يريدون وما الهدف من ورائها، وهل هو تحالف مع الجبهة الإنقاذ، هل هو خروج عن الصف الإسلامي، هل هو كذا وكذا. هذه الأسئلة لم تطرح، وكل ما قالوه في هذا كان مبنيا على الظن، وهذا كان ظنا كاذبا، وأن هذا الأمر لم يكن يعني فيه شيء من الحقيقة، فإنه لم يكن هناك تحالف قبل ذلك، لم نتحالف نحن مع جبهة الإنقاذ قبل ذلك، ولا مع الأحزاب العلمانية ولا الليبرالية ولا مع النصارى، ولا قدمنا النساء في على القوائم، هذا لم يحدث، وإنما حدث من غيرنا، يعني من غيرنا من الأحزاب الأخرى الإسلامية أنها تحالفت مع أحزاب أخرى في تحالف ديمقراطي ونجح على قوائمهم النصارى زي منير فخري عبد النور وأمين اسكندر، ومن العلمانيين مثل عيطة ووحيد عبد المجيد وغيرهم من النساء الذين نجحوا على قوائمهم. إذن هناك تحالف في الجانب الآخر، لم يكن عندنا تحالف سابق، ونحن لن نتحالف في المستقبل مع العلمانيين ولا الليبراليين، وهذا ليس من الأيديولوجية الدعوة السلفية ولا يعني من وسائلها التحالف مع غير المسلمين، لأنه هناك بون شاسع بيننا وبينهم في الفكر وفي الوسائل وفي العقيدة وفي غيرها، فلا يمكن أن يكون هناك تحالفا. فجعلوا أن هذا تحالف، ثم جعلوا أن الجلوس معهم ومفاوضتهم في إيقاف سفك الدماء أن ذلك نوع من الولاء والبراء، نوع من الولاء لهؤلاء العلمانيين، وأن هذا خروج عن صف الإسلاميين، وأن هذا تبرؤ من الإسلاميين وولاء لغير الإسلاميين. هذا كله مبني على الظن، لأنه مجرد الجلوس ليس فيه نوع من الولاء، فالولاء هو المولاة تعني النصرة، تعني المتابعة على ما هم عليه من الباطل، تعني كذلك تصحيح مذهبهم الكفري، فهذه أنواع الولاء، وليس من الولاء لا البيع والشراء ولا مجالسة الحوار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الكفار في نواديهم وكان يجلس معهم ويتحدث معهم، وكانوا يحدثونهم ويحاورونه ويقولون اصرف عنك هؤلاء الفقراء فإنهم يؤذوننا، فينزل قول ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. ألم يكن هذا عرض من الكفار حين قابلوا إن أردت مالا يعني جعلناك أكثرنا مالا، وإن أردت ملكا ملكناك علينا، وإن أردت كذا وكذا. وهو يقول والله يا عمي لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا ما فعل. هذا حوار كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه مطالب كلها مطالب بعيدة جدا من هؤلاء الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجلس يحاورهم لعل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الخير، لعل الله سبحانه وتعالى يحولهم، لعل وجهة نظرنا التي لم تكن متضحة، لأن هؤلاء الناس عندهم صورة ذهنية عن الإسلاميين، صورة ذهنية عن الإسلاميين، وهذه الصورة الذهنية منفرة بالنسبة لهم، فهم لا يريدون أن إذا جلسنا معهم وحاورناهم وأزلنا الشبه التي عندهم ربما زالت الصورة الذهنية المنفرة التي عندهم، ربما حدث يعني التقاءات، ربما تقربوا هم إلينا، ربما حدث نوع من الهداية لأفرادهم، وهذا لا يستعصى. فإن أشد الناس نفرة من الدين كانوا هم بعد ذلك أشد الناس دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، ورأينا ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان عداء للإسلام وكيف كان دفاعه عن الإسلام. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي منك واليوم أحد أحب إلي منك. فإذا هذا التحول حدث نتيجة حوارات ومجالسات في صلح الحديبية، جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم وتحاور معهم في هذه القضية، جلس مع المشركين وأتوا وكلموه في قضايا كثيرة جدا، ولما أتى يكتب النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله لآمنا بك واتبعناك وكذا، فكذا محمد بن عبد الله. إذن هذه الحوارات هي التي ترتب عليها في الحديبية فتحا مبينا بعد ذلك، هي كانت فتح الحديبية وترتب عليها فتح مكة بعد ذلك، وصار المسلمون يغزون ولا يغزون بعد هذه الأشياء. فهل المجالسة وفتح الحوار ودعوة الناس إلى الحق هل هذا فيه نوع من الولاء والبراء؟ ثم هذه الموازين التي يزنون بها الأمور، إذا جلس حزب النور مع هؤلاء ثم بعد ذلك جلس حزب الحرية والعدالة مع هؤلاء، كان ما فعله حزب النور كفرا وما فعله الحرية والعدالة إيمانا. يعني هذا الكتاتني جلس مع البرادعي وجلس مع عمرو موسى وجلس مع السيد البدوي وغير ذلك، نفس الأفراد اللي جلسوا مع حزب النور، الرئيس نفسه جلس مع هؤلاء، فيجعلون ما يفعله حزب النور كفرا ونفاقا وغير ذلك، فيقولون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ها ويقولون يعني ان هذا الفعل كفر، وان كانوا لا يكفروننا يعني نوع من المنة علينا لانهم لا يكفروننا وان كان الفعل كفرا. طب هذا الفعل ينسحب على حزب الحرية والعدالة ام لا ينسحب على حزب الحرية والعدالة حين التقوا بنفس هؤلاء الافراد وتحاوروا معهم في سرية؟ نحن تحاورنا في علنية وقلنا ان احنا تحاورنا في كذا وكذا وكذا وكذا، وكان هذا الامر علنيا، هم تحاوروا في سرية ولم نعرف ما دار في الاجتماع، ما دار في هذا الاجتماع، لكن تحاوروا كان هذا اللقاء. فهذا ايضا عدم ضبط الموازين الشرعية، ففي امر يجعلونه ولاء لما يسمون بالمخالفين، طبعا قد يكونون في سريرتهم انهم يكفرونهم، قد يكون في سريرتهم أنهم يكفرونهم، يعني يكفرون هؤلاء، لأن الصف الإسلامي فيه شوائب كثيرة جدا من الماضي، فمن الصف الإسلامي من عنده يعني الحالة الصدامية التي كانت موجودة قبل ذلك، وهي الصدام المسلح مع السلطة، وهذه الحالة الصدامية القديمة تجعل هناك نوع من الاستهانة بالدماء، فيقول لك نخرج ونقاتل الناس وحتى لو قتل مليون ليس هناك مشكلة، هذا استهانة بالدماء، نحن لا نتحمل أن يموت واحدا فضلا أن نتحمل أن يموت مليون، يخرج آخر يقول يموت 5 مليون من هنا وخمسة مليون من هنا وتقوم دولة الإسلام، تقوم على أشلاء دولة الإسلام هذه، وهل ستكون دولة إذا مات فيها 10 مليون من الناس؟ هل ستكون هناك دولة أصلا قائمة في هذا؟ هذا الاستهانة بالدماء مبني على خلفيات موجودة، هناك أيضا خلفية تكفيرية عند كثير من الناس، فسواء كانت هذه الخلفية التكفيرية موجودة في جماعات التكفير أو موجودة في جماعات القطبية أو موجودة في بعض الجماعات التي كانت تكفر بالمعاصي. يعني بعض الناس الأفراد من هؤلاء الشيوخ يكفرون بالمعاصي، فهم ربما يجعلون هؤلاء كفارا، فيقولون إذا جلسنا معهم وحاورناهم كانت هذا نوع من الموالاة. لو أن سلمنا بذلك جدلا حتى جلسة الكفار هل تكون موالاة؟ هذا لا يعرف عند أهل التوحيد أن هذه أن المجالسة نوع من نوع من الولاء. وثم إذا كان هذا ولاء لهؤلاء، فهل لا يكون ولاء لمن جلس من غيرنا مع هؤلاء؟ فهذا أيضا الموازين غير منضبطة، وهذا يدل على سوء النية، على سوء النية. أنت عندما تفرق في الحكم بين متماثلين هذا لا يعرف في الشرع، لا يعرف في الشرع التفريق بين المتماثلين أو الجمع بين الضدين، هذا غير موجود في شرع الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن المفارقة بين المثلين أو الجمع بين المتضادين هذا اختلاف، هذا وجود اختلاف في هذا الشيء، فلا يمكن أن يكون هناك جمع بين متضادين ولا تفريق بين متماثلين، وإلا لم يكن القياس موجودا. القياس كيف يكون؟ القياس يقاس على الإيه؟ على المتماثلين في الإيه؟ في العلة، المتماثلين في العلة. فإذا اتفق في العلة اتفق في الإيه؟ اتفق في الحكم. لما نيجي نقول مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، يبقى العلة هنا إيه؟ الإسكار. يبقى كل شيء يغيب العقل أو يؤدي إلى السكر يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الخمر بناء على القياس على العلة، بناء على القياس على النوم متشابهين في العلة فيجمع بينهما في الحكم، فلا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين شيئين متضادين. فأنت إذا تماثل هذا لقاء مع هؤلاء وهنا هذا لقاء مع هؤلاء، إذا كان هنا كفرا يكون هنا كفرا، إذا كان هنا نفاق يكون هنا نفاقا، يكون هنا نفاقا. وإذا قيل في الشيخ ياسر أنه كالكلب يلهث، فالمفترض أن يقال في من ذهب إلى هناك أنه كالكلب يلهث أيضا، وهذا التعبير ما ينبغي أن يطلق على أهل الإيمان، لا يطلق على أهل الإيمان، لأن أولياء الله سبحانه وتعالى حتى لو كان لهم أخطاء فإن ولايتهم لله سبحانه وتعالى قائمة على إرادتهم للخير وعلى عبادتهم لله سبحانه وتعالى وعلى إيمانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وصفهم بهذه الصفة هو اعتداء على دين الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر إثما يدخله النار أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، وهذا فيه نوع من الكبر، هذا فيه نوع من الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس، أي إضاعة حقوق الناس. كيف يقال في هذا في من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح وبالمحافظة على دين الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين ليس في داخل البلاد ولكن في داخل البلاد وفي خارج البلاد أيضا، وهو منذ يعني أن شب ومنذ أن بلغ هذا الشاب، منذ أن بلغ الحلم وهو يسعى في تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني منذ كان في المدرسة الإعدادية وهو أيضا كان في الجماعة الدينية إلى أن دخل المدرسة الثانوية وكان أيضا في الجماعة الدينية، دخل الجامعة في كلية الطب، كان أيضا في الجماعة الإسلامية التي كانت تعني بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في داخل الجامعة على مستوى مصر كلها، ويعني أنا جاره يعني وزميله أيضا في المدرسة في، وأعرف هذه الشخصية كيف نشأت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي أسرة مؤمنة، أصلا أسرة تنتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والده وعمه كانوا من الإخوان المسلمين، يعني كانوا لهم باع، كانوا لهم مشاركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعمه عانى في السجون فترة، وهو خرج منذ نعومة أظفاره وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلى يومي هذا، لم يكل ولم يمل ولم يمل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن إقامة دين الله عز وجل في الأرض، وتعرض إلى السجن والاعتقال وغير ذلك من الأشياء في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي نقول هذا مثل الكلب فهذا الكلام لا يصدر عن شخصيات واعية، لا يصدر عن شخصيات تربت تربية إسلامية جيدة، لأن الإنسان الأول في بداية التربية أن يتربى على عفة اللسان، أن يتربى على عفة اللسان، أن يكون عفيفة اللسان. المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يعني المسلم الحقيقي الذي يؤدي هذا الإسلام بطريقة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هل يكون مسلما يعني كامل الإسلام؟ هل يكون حقق إسلامه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأمر لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالألف واللام هنا المسلم، يعني المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا كان هناك تعرض لأهل الإسلام بالسب واللعن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المسلم هكذا، المسلم ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، فإن هذه الصفات غير موجودة في المسلم، وينبغي أن يخلو منها قاموس العمل الإسلامي، ينبغي أن يخلو من هذه الأشياء، لا أن يكون قاموس عملك أو قضيتك التي فرغت نفسك لها أن تسب أهل الإيمان، أن تشتمهم، أن تعتدي عليهم، أن تتهمهم باتهامات زائفة أنت لا تعلم عنها شيئا. يعني لدرجة أنه في حلقة قال في أول حلقة أن الشيخ أحمد فريد قال كذا وكذا وكذا وكذا، وشن هجوما شديدا على الشيخ أحمد فريد، فاتصل متصل به فقال الشيخ لم يقل هذا وإنما قال كذا وكذا، فقال أنا أعتذر للشيخ أحمد فريد، وظن أنه كونه يعتذر أن هذا أدى ما عليه. على أي شيء بنيت اتهامك وهجومك في الأول؟ هل كان عندك من البينة ما يحملك على أن تتكلم بمثل هذا الكلام على الملأ دون أن تسأل قائل هذه العبارة هل قالها أم لا؟ في الأول نسأله هل قالها أم لا. الأمر الثاني نسأله ماذا يقصد بها، ماذا يقصد بها. فينبغي هذا الأمر، هل يعلم إذا كانت خطأ هل يعلم أنها خطأ في كذا وكذا، فقد يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعتذر هو عنها صاحبها ويقول أنا قلت كذا وكذا وأنا أعتذر عنها، ويكون قد أدم عليه. هذا حدث لم يحدث، لكن بمجرد أنه سماع كلمة فيبدأ ينشر هذه الكلمة ويبدأ يتعاطى معها كأنها حقيقة ويرد عليها وكذا، حتى لا يقول فيها مثلا لو أن القائل قال كذا فهذا مخالف لكذا وكذا وكذا، ولو أنه قصد بها كذا لكان مخالفة للشرع في كذا وكذا، فتكون المسألة مسألة واضحة علميا. ثم بعد ذلك إذا وقع منه هذا القائل هذا وقع منه هذا القول وقصد به هذا القصد السيء الخاطئ، فإنه يكون مخطئا عند الناس، والناس تعرف حكم هذا الأمر بغض النظر من قائله سواء كان هذا أو ذاك. لكن هذه ليست طريقة إلا طريقة تدل على نوع من الفجر في الخصومة أو الفجور في الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه من صفات المنافقين، أن هذه من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة أن يكون بيني وبينك خصومة، هذه الخصومة إما أن تكون على شيء دنيوي وإما أن تكون على شيء أخروي. إذا كانت هذه الخصومة على شيء دنيوي فإن لا ينبغي أن تستمر هذه الخصومة فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكان رجل من السلف خاصم أخاه فأرسل إليه في اليوم الثالث أبياتا يقول يا سيدي إن لي عندك مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيثمة فإنه قد روى لنا ما قد رواه الضحاك عن عكرمة عن نبينا الموصوف بالمرحمة أن إعراض الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه. فهذا الكلام بين أنه إذا كانت الخصومة على شيء دنيوي لا ينبغي أن تستمر فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسنة. إذا كانت هذه مسألة مبنية الشرع لبدعة أو لمعصية فيها فجور ظاهر أو غير ذلك من الأشياء، نخشى أننا لو صاحبناه أو أننا لو جالسناه أن ذلك يؤدي إلى اغترار الناس بالمعصية ويقولون هذا يفعل كذا والصالحون يجالسونه فتنتشر هذه المعصية، فينبغي أن يكون هناك إعراض وقطيعة وبيان لما هو عليه من الفجور وغير ذلك. لكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك، إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يستمر هذا. فنحن يعني نقول أن الأمر الأول هو البناء على سوء الظن، هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. ثم أن هذا سوء الظن هذا يؤدي إلى الكذب، يعني إلى الوقوع في الكذب، سواء أراد هذا القائل أن يكذب أو لم يرد الإيه؟ أو لم يرد الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، وقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وهو يكفيه كذبا يعني ما يترتب عليه من الإثم، ويكفيه إثما يدخله النار أن يحدث بكل ما سمع. وقال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، مع أنه هو لم يختلق هذا الحديث ولم يؤلفه، لكن كونه يردده فيكون هو أحد اللي يكون أحد الكاذبين. من أجل ذلك نقول أن الظن هذا حيؤدي إلى الوقوع في الكذب، وأنه ينقل هذه الأشياء على أنها حقائق، على أنها حقائق، ولا حتى يتحرى فيقول والله كتب في صحيفة كذا أو قرأت كذا ولا أدري ما صحته، فإن كان صحيحا فهذا فيه عوار في كذا وكذا وكذا وكذا، وإن كان كاذبا فلا ينبغي نشر مثل هذه الأكاذيب والأراجيف، حتى يكون الإنسان منصفا لا يكون عنده فجور في الخصومة، بحيث أنه يتمنى لخصمه أن يقع في الزلات وأن يقع أن يكون عنده زلات لكي يشنع به ويتكلم عنه، وبالتالي هو يختلق له أشياء ويحمل الكلام ما لا يحتمله، فيبدأ يجيب عبارة ويحملها ما لا تحتمل ولا يقصدها القائل ولا يقصدها ولا دارت بباله ولا بخلده أنه يتكلم في مثل هذا الكلام الذي يقوله، فهو يحمله بناء على أن هناك فجور في الخصومة، ثم يتخطى ذلك إلى السب واللعن والشتم وغير ذلك، وهذا يتخطى أيضا إلى التكفير، لأنه القول بالنفاق إن كان يقصد النفاق العقدي فهذا تكفير، هذا نوع من التكفير، وقولهم إن هذا الفعل كفر فينبغي أن يدلل على مثل هذا. ثم النبذ بالألقاب على أن هذا حزب الزور وهذا حزب الظلام وهذا كذا وكذا وأتباعه أهل باطل وغير ذلك من العبارات، هذا فيها سب وفيها نبذ بالألقاب، ولا تنابذوا بالألقاب. ثم الغيبة حتى لو كان الأمر هذا موجود في الأفراد هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة عندما تحدث عنها، فقالوا وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يقل يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته يعني كذبت عليه. وده حنجد في الإيه؟ في الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا بهت، هذا كذب صريح على أهل الإيمان إذا تكلموا عنهم بمثل هذه الكيفية المبنية على الظن، المبنية على الظن. لا يقول لعله يقصد كذا، لعله كذا وكذا، ينبغي أن تبني على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، وأنا ما أقوله لك هو ما ينبغي أن تقبله. فإذا قلت لك أنا لم أتحالف مع هؤلاء لا تقول بل تحالف، إذا قلت لك أنا قلت كذا وكذا تقول بل قال غيره وهو لم يسمع هذا، أنا أقول لك أنا قلت كذا وكذا، أنا القائل، وأنا الذي جلست وأنا الذي تحاورت وأنا الذي فعلت. فهذا مبني على أنه يدخل إلى يتخطى إلى النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته قطعة الذهب من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ولم يعطي رجلا، فقام رجل فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. أو في رواية قال اتق الله يا رسول الله، قال ويلك ومن يتق الله إذ لم أتقه. فقال يا خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه لعله يصلي. قال كم من مصل يقول بلساني ما ليس في قلبه، قال أنا لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس أو أشق على بطونهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور أن يدخل في السرائر، كما أن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن رجلا حمل علي فقطع يدي فحملت عليه فتمكنت منه فقال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا. قال أفأقتله؟ قال لا. في رواية في رواية أسامة قال في الرجل الذي قتله قال إنه قالها تقية، قالها تقية، قال قالها يتقي بها السيف. قال أشققت عن بطنه؟ أشققت عن صدره؟ يعني أنت شققت عن صدره تعلم أنه قالها حقيقة أم قالها خوفا من السيف؟ قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله قالها تقية، قال أشققت عن صدره؟ أقتلته بعد أن قالها؟ فأخذ يرددها حتى قال أسامة ووددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، من شدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقتلته بعد أن قالها. والرجل الآخر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا حمل علي فقطع يدي ثم حملت عليه فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله فأقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فأنت بمثابتي قبل أن يقولها، وهو بمثابتك قبل أن تقتله، وهو بمثابتك قبل أن تقتله. انظر إلى تعظيم مثل هذا الأمر، تعظيم مثل هذا الأمر، أي تعظيم حقوق الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله، إذا شهد أن لا إله إلا الله. وهذا الأمر يدل على أن من عرفنا صلاحه أولى. يعني هذا الرجل الذي لم نعرف صلاحه بمجرد أن حملنا عليه بالسيف قال لا إله إلا الله، ونحن لا ندري هل يقولها صدقا أم لا، قد يقولها خوفا من السيف، نعم، لكن احنا لنا الظاهر، لنا ما حدث به، فكيف بمن عرفنا صلاحه؟ كيف نتجرأ عليه؟ إن لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، يعني احنا إذا كفرنا مسلم معناه حكمنا عليه بليه؟ بالقتل، لأنه المرتد يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإذا قلت أنت هذا ملعون يعني كافر، هذا لأن اللعن لا يجوز على أهل الإسلام، فإذا لعنت هذا وقلت إن هذا ملعون يعني كافر، أو أنك كفرته أو حكمت عليه بالكفر سواء كان بالنفاق العقدي أو كان بالكفر الصريح، فإن هذا معناه كقتله، أنه كأنه استحل دم هذا الرجل. فهذا الغيبة من الذنوب العظيمة جدا التي يقع فيها هؤلاء. يعني عندنا في قناة ومثل قناة الحافظ مثلا تنصب من المغرب للساعة 2 بالليل في سب أهل الإسلام، يعني ليس لها قضية إلا أن تسب أهل الإسلام فقط، ويأتون بناس يتكلمون وحزب النور داخل في كل موضوع ومثل حزب النور كذا، حتى لو كانت القضية والموضوع في خلاف هذا فلا بد من إدخاله ولا بد من الاعتداء عليه وسبه وكذا، في وقت نحن لا نتعرض لأحد ولا نسب أحدا ولا نشتم أحدا، وليس من ديننا وليس من خلقنا وليس من دعوتنا، ونحن نهمل مثل هذه الدعاوى من دعاوى السب والشتم وغيرها. لكن نقول إن هذا إذا تفرغ الناس لمثل هذا في اعتراضهم على أهل الإيمان، مع أنهم لا يجرؤون أن يعني واحد من هؤلاء الدعاة مثلا تعرض لسب واحدة من أهل السينما وغير ذلك وحكم عليه بالسجن، حكم عليه بالسجن، وهناك أناس ورطوه في هذا في خلال الحلقات، يعني قالوا أن هذه تسب للدكتور مرسي وكذا، فقال فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال فيها ما فيها وما ليس فيها وكذا، فيه اعتداء. هناك تفريق بين الإنسان صاحب المعصية، نحن ننكر هذه المعصية ونقول هذا لا يجوز وأن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي، وأن نتجاوز هذا الأمر فنعتدي في الاتهام، نعتدي في الاتهام مثلا، فهذا الأمر ينبغي أن نحترز منه بغض النظر عمن نتكلم، سواء كان إسلاميا أو غير إسلاميا، مسلما كان أو كافرا. يعني لا يجوز نحن أن نعتدي حتى على الكفار فنتهمهم باتهامات ليست فيهم، لأن العدل والإنصاف عليه قامت السماوات والأرض، عليه قامت السماوات والأرض، وأن الظلم ظلمات، وأن الظلم ظلمات، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على جميع الناس، على المسلم وعلى الكافر. طب أنتم إذا وصلتم بهذا الرجل أن دخل السجن مثلا في قضية كذا، وهو المفترض رجل داعية وراجل حاصل على الدكتوراه وغير ذلك في العلوم الشرعية، وصلوا به إلى أن دخل السجن، وكان سيصلون بآخر إلى أن يدخل السجن أيضا في الاعتداء مثلا، لما يقول فلان ده قواد وابن قواد مثلا، هذا كلام لا يصح. وسمعنا كلمات على القنوات الإسلامية فيها سب وتجريح لا ينبغي لآذاننا أن تسمعه. فهذا مثل هذه الأشياء، هذا انحراف عن الطريق، هذا انحراف عن الطريق، ليست هذه دعوتنا، وليس هذا إسلامنا، وليست هذه أخلاقنا، حتى مع المخالفين سواء كانوا من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين. وبالتالي إحنا عندما نتحدث في القضية أنه ليس كل من يخالفك في الرأي تناصبه العداء، لأنه قد يكون هو مصيبا، يعني المخالف هذا مصيبا، لابد أن يكون هناك سبيل بينك وبينه للتحاور في هذا، وأنت تعلن رأيك وهو يعلن رأيه، لا أن تريد حجر الناس على رأيك، وإلا كانوا أهل ضلال مبين، أنهم كانوا في ضلال مبين. هذا الكلام نوع من القصور في الفهم، هذا نوع من القصور في الفهم، والقصور في الرؤية أيضا، لأنه لا يمكن جمع الناس على رؤية واحدة في المسائل الاجتهادية، فأن هذه الأمور سيظل فيها الاختلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الأمور الاختلافية فيها اجتهادات، وحدثت هذه الاجتهادات عبر العصور الإسلامية كلها، حتى بين الصحابة رضي الله عنهم حدث هناك اختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم، وكانت اختلافات سائغة، وكان هناك ود ومحبة بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. حدث خلاف بين الأئمة الأربعة، ومع ذلك كانوا يعيشون في منتهى الود والمحبة. الإمام الشافعي رحمه الله عندما يعني اكتمل سنه 14 سنة، أمه يعني أجرت له دابة لكي تحمله إلى المدينة مع وفد كان مسافر إلى المدينة، ونزل عند الإمام مالك رحمه الله، وكان الإمام مالك هو اللي بيرعاه وينفق عليه، حتى صار ابن 21 سنة، وكان يدرس موطأ مالك في مجلس مالك، يجلس مكان مالك في على كرسيه في المسجد النبوي ويدرس الموطأ. والليث بن سعد فقيه مصر كان ينفق على مالك، فقيه مصر كان ينفق على مالك، وكان الليث أفقه من مالك كما قال الشافعي نفسه، يعني الشافعي لقي الليث ولقي الإمام مالك، وقال الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، والليث أخذ الموطأ عن الشافعي لم يأخذه عن مالك، لأنه كان مالك في الحج في هذه السنة، فجلس إلى الشافعي فأخذ عنه الموطأ. الإمام الشافعي ذهب إلى الكوفة، لقي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وجالسه وأخذ عنه مذهب أبي حنيفة، ولما أراد أن يرجع إلى المدينة أعطاه نصف ماله الإمام محمد بن الحسن، وطيلة مدة إقامته كان ينفق عليه، ولما أراد أن يسافر أعطاه نصف ماله، مع اختلاف هذه المذاهب، مع اختلاف مذهب أبي حنيفة مع مذهب الشافعي مع مذهب مالك، ومع ذلك كانت هذه المودة والمحب. الإمام أحمد كان تلميذا للإمام الشافعي رحمه الله، وكان يقول لإسحاق ما رأت عيني مثل هذا الفتى، لما قال له إسحاق تترك وكيع وتجلس إلى هذا الفتى، إلى وكيع بن الجراح، قال ما رأت عيني مثل هذا الفتى، ما فاتني من وكيع سمعته من الشافعي، ومن فاتني من الشافعي لم أسمعه من أحد. وكان يدعو له في سجوده، حتى قال له ابنه يا أبتي من الشافعي الذي تدعو له في السجود؟ قال يا بني لولا الشافعي للناس مثل الماء والهواء، الشافعي للناس مثل الماء والهواء. هؤلاء الأئمة اختلفوا، هم أصحاب المذاهب الأربعة، يعني أبي حنيفة كان قد مات في هذا العصر، لكن كان محمد بن الحسن وأبو يوسف موجودين في هذا العصر، هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة، لم يكن بينهم هذا النوع من العداوة ولا غيرها، مع وجود اختلاف كبير في المذاهب الأربعة. إذا قرأتم المذاهب الأربعة في كل مسألة قد تجدون خلافا بين هؤلاء الأئمة، إن لم يكن خلاف مع هذا يكون خلاف مع هذا في هذه المسألة، لكن كان هناك هذا الود والمحبة والإنفاق. عبد الله بن المبارك كان ينفق على الفضيل بن عياض رضي الله عنه، كان يبعث له وكان ينفق على العلماء ويقول لابنه: يا بني لولا فلان وفلان ما خرجت للتجارة. وكان يأتي بالأموال التي يكتسبها وكان يقسمها في سرر، ويرسل لكل عالم سرة كي يعني ينفقها في طلبه للعلم. فكان هذا العلم رحم بين أصحابه، لا أن يشكل العلم يعني صراع مثل صراع التيوس في ذروبها، ها صراع الحيوانات، وإنما هذا الأمر ينبغي أن يكون العلم رحم بين أهله، بحيث أن أهل العلم يتراحمون فيما بينهم ويكون هناك نوع من الصلة. ولا بد أن نستوعب الخلاف، أن يكون هناك خلافا لا بد أن نستوعبه، لكن أن يحاولون تصوير أن كل مخالفة أو كل اعتراض منا أنه محاولة لإسقاط المشروع الإسلامي أو إسقاط الدكتور مرسي أو غير ذلك من الأشياء لكي يشنعوا علينا، فنحن أولا الذين أجلسنا بفضل الله عز وجل الدكتور مرسي على هذا المقعد، ولولا فضل الله عز وجل ثم ما فعلناه معهم من جمع الناس على الدكتور مرسي ما جلس على هذا المقعد. الأمر الثاني، نحن حريصين جدا على بقائه وأداء مدته، ولذلك عندما تعرض للخطر خرجنا في الوقفة التي كانت أمام جامعة القاهرة لتأييد الشريعة والشرعية، ولا زلنا نؤيد الدكتور مرسي ونرى أنه لا بد أن يمضي مدته رغم خلافنا معه في كثير من الأمور. ونحن لن نترك هذا الخلاف، لأننا أولا يعني هناك وراءنا أناس يثقون بنا وهم أعطونا يعني ثقتهم هذه في تحقيق المصلحة لهم ودفع المضرة عنه، ولا يجوز أن نكون غاشين لهم. من ولي أمرا من أمور المسلمين ثم كان غاشا لهم حرم الله عز وجل عليه الجنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من ولي أمرا من أمور المسلمين فمات يوم مات وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فكيف نحن نسير إذا رأينا شيئا مثلا من القروض الربوية، ونحن عاهدنا الله عز وجل منذ نشأتنا على ألا نقبل حراما ولا ندعو إليه ولا نترك حلالا إلا ودعونا إليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يأتون بالقروض الربوية هل نسير معهم ونقرهم عليها من أجل عدم شق الصف الإسلامي مثلا، أو أنه عدم إسقاط الدكتور مرسي أو غير ذلك من الأشياء؟ لابد أن نقبل الربا. طب لماذا تعرضون أنتم الربا؟ من الذي يشق الصف عندما تعرضون أمرا محرما مجزوما به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون من أجل تحريك الاقتصاد. الاقتصاد لا يمكن أن ينمو بالربا، يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، إذن لا يمكن أن تكون هناك بركة من وراء هذا القرض الربوي. ويقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الاقتصاد هذا سيكون اقتصاد متخبط عشوائي، اقتصاد بلا هدف، لأنه المتشنج الذي عنده مس من الشيطان يحدث له تشنجات عصبية، فتجد حركات عصبية، حركات بلا إرادة، يعني بلا إرادة من الممسوس، وهي حركات عشوائية ليس لها هدف من ورائها ولا تقوم له قائمة، يظل كل ما يقوم يتخبط في الأرض. فالاقتصاد إذا قام على الربا يكون بمثل هذه الحالة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فعندما تأتي السكوك والسكوك الإسلامية، السكوك هذه نحن الذين قدمناها لمجلس الشورى، قدمنا قانون السكوك خاليا من المخالفات الشرعية، أخذوا ما قدمناه من القانون ونحوه جانبا وجاءوا بقانون من وزارة المالية فيه مخالفات شرعية، في مخالفات شرعية وفي مخالفات واقعية. مخالفات الواقعية ستؤدي إلى بيع البلاد وبيع مقدرات البلاد، مش مقدرات الجيل ده، ده مقدرات الأجيال القادمة كذلك ستكون معرضة للبيع. ولذلك اعترضنا عليه، هل نوافق نحن من أجل التئام الصف؟ وهل الصف يلتئم على مثل هذه الأوساخ؟ يعني في جرح مثلا ممكن يكون في وسخ ويلتئم هذا الجرح، سيظل هذا الجرح، لا بد من تنقية وتنظيف هذا الجرح حتى يلتئم. فإذا أرادوا التئام الصف الإسلامي لا بد أن يلتئم على شرع الله ودينه. فنحن السكوك اعترضنا عليها، فوجدنا أنه مش المسألة مسألة السكوك ده المسألة مسألة الشريعة نفسها. ده وقف عصام العريان في المجلس يقول انتوا عايزين تخلوها دولة دينية، وهذا فيه تقليب لمين؟ للعلمانيين والليبراليين على السلفيين الموجودين. انتوا عايزين تعملوها دولة دينية، لما نرجع لهيئة كبار وهيئة كبار العلماء كل حاجة هنقعد نرجعها لها السيادة للشعب. هذه القولة في حد ذاتها كفر، لكن لم نسمع أحد من هؤلاء الذين يشتموننا بسبب وبغير السبب أنهم تعرضوا لمثل هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة كفر، هذه الكلمة كفر. ونحن حرصنا في الدستور ألا تكون السيادة للشعب، وإنما تكون السيادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا لهم دعونا من التزامكم بالشرع، ولكن التزموا حتى بالدستور. إذا كنتم لا تريدون الالتزام بالشرع التزموا في الدستور. فالدستور ينص في المادة الرابعة على أن الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لابد من عرضها على هيئة كبار العلماء. عندما عرض هذا على هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء اعترضت عن على نفس الاعتراضات التي اعترضنا عليها. هي هي الاعتراضات اللي احنا اعترضنا عليها، اعترض عليها هيئة كبار العلماء ورجعتها بتوصيات بإصلاح مثل هذه المواد. وهم طبعا هو قرار هيئة كبار العلماء مش ملزم، ما هواش ملزم، لكن احنا بنعمل ليه كده؟ بنعمل ان احنا نرجعه لهيئة كبار العلماء عشان هيئة كبار العلماء لما تقول دي في مخالفة شرعية يبقى تنشر على الشعب، علشان لو اقروه يعلم الشعب انهم اقروا الباطل واقروا غير الشرعي في هذا الامر. لذلك هم تحرجوا غاية الاحراج في هذا، فالتزموا بكلام هيئة كبار العلماء. ودي او ده الاعتراضات اللي احنا اعترضنا عليها في الاول، ومع ذلك لم يعيروها انتباها، يعني لم يعيروا هذا انتباها. فقلنا دعوكم منا، عليكم بهيئة كبار العلماء كما ينص الدستور، ويطلعوا يقولوا السيادة للشعب واحنا هنعملها دولة دينية وهي كل حاجة نعرضها على هيئة كبار العلماء، وبعدين تصدر كلمات فيها اتهام لهيئة كبار العلماء نفسهم وكذا من, من, من هذه الأشياء. يعني ونحن لا نريد أن نكرر مثل هذا الكلام، لكن نريد أن احنا هل كان هذا شقا للصف؟ طيب هم لما التزموا باعتراضاتنا، لماذا لم يقولوا أن نحن جانبنا الصواب وأن إخواننا كانوا معهم الصواب ولا يريدون شقا للصف ولا كذا في مثل هذا الأمر؟ لما جاء قانون الانتخابات، وإحنا جينا في قانون الانتخابات قلنا إحنا نعتقد أن ترشيح المرأة في مجلس النواب هذا ولاية، ولا يجوز للمرأة أن يكون لها ولاية على الرجال، لا يجوز لها، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نحن نعتقد أنها ولاية، وإن كانت ليست ولاية كاملة، لأن مجلس الشعب عبارة عن 548 عضو تقريبا، وهم مجموعهم كده بيعملوا جزء من الولاية، اللي هي جزء من إيه؟ من الولاية، وهي جزء من الجزء، وهي جزء من الجزء، يعني هي ليست ولاية كاملة بالنسبة للمرأة على الرجال، لكن هي بتعمل ولاية مع مجموع أعضاء مجلس الشعب، فبيكونوا ولاية على اللي بيكونوا ولاية على الشعب، على الرجال وعلى النساء. لكن احنا بنقول نجنب هذه المرأة هذا الامر، علشان ما يبقاش هذا الامر محل محل اخذ ورد في بين جمهور الاسلاميين، فقلنا ان المرأة لا تكون في صدارة القائمة، وخليها توضع في اي مكان واحنا هنحطها في ذيل القائمة، وبالتالي هي ما بتنجحش، لما بتيجي في ذيل القائمة ما بتنجحش. فكان في وفهمناهم الكلام ده ووجهة النظر الشرعية بتاعتهم. هم كان عندهم قانون آخر ويريدون إقراره، وهو تغيير الصفة، ان هم عايزين يقر في القانون ده ان يجوز للعضو تغيير صفته بعد النجاح، بعد ان يحوز على المقعد في المجلس، ان يجوز له ان يغير صفته، يعني يكون مستقل، ممكن ينضم ليه لحزب، او يكون لحزب ويبقى مستقل، او يكون في حزب ويتنقل لحزب تاني، ان ده اسمه ايه؟ تغيير الصفة. والقانون التاني اللي هو كان قانون المرأة ده انها تكون في صدر، فقلنا لهم احنا معترضين على الاثنين، احنا معترضين على تغيير الصفة لان الشعب اختار العضو على صفته، فما يجوز ان هو يغير الصفة اللي اختاره الشعب ايه عليها. احنا اخترناه مستقل فراح دخل في الحزب ده، قدر دخل انا اخترته على انه رجل مستقل فدخل في حزب علماني، يبقى ده مش ارادتي، يبقى هو خالف ارادتي. فقالوا لا، هم ليهم طبعا مقرب من حكاية تغيير الصفة دي، فقالوا طب وافقوا معانا على تغيير الصفة، نوافق معاكم مع ايه في قانون المرأة ده. فاحنا لقينا ان هو ما فيش مجال، فقلنا لهم خلاص نوافق معاكم على تغيير الصفة، على انكم تصوتوا معانا في ايه، في ان المرأة ما تبقاش في صدر القائمة. فطرحوا القانون الاول وافقنا معاهم صوتنا معاهم، جينا في قانون المرأة راحوا صوتوا ضدنا على ان المرأة تكون في القائمة التي القائمة اللي هي اربع اعضاء او ستة اعضاء، انها تكون في الايه في المقدمة، انها تكون في النصف الاول. فده كان في القانون، واحنا طبعا عملنا مشكلة وعملنا اعادة تصويت في اليوم الثاني، وصوت معنا الليبراليين والعلمانيين، لان احنا عملنا موقف. طبعا هم ارادوا ان هو كان في اقتراح قدمها المستقلين والاحزاب الاخرى، فهم لما لقوا ان احنا وهم صوتنا واحنا وهم الاغلبية، فارادوا ان يقفلوا على الناس دول، يقولوا خلاص ما فيش اقتراحات، خلاص خلصنا وهنعرض المشروع. فحزب النور قال لا، حتى لو احنا اغلبية فالناس دي لازم تؤدي اقتراحاتها ولازم تتناقش اقتراحاتها اقتراح. فلما رفضوا انسحبنا من الجلسة وانسحب كل الناس معانا. فالناس لما وجدوا مصداقيتنا جينا في اليوم الثاني، النصارى والليبراليين صوتوا معانا في موضوع المرأة، في موضوع المرأة علشان مصداقية هذا الحزب. فلذلك حذفت المرأة من أن تكون في صدر القائمة. طب ده موضوع شرعي واحنا بنطرحه من وجهة الشرع، واحنا لينا مصلحة شخصية فيه؟ يعني هل احنا كحزب النور، انت لما تقول لي انا بشق الصف، انا ليا مصلحة في هذا الامر ان انا اجنب المرأة او شيء من هذا؟ ما المرأة لو تصلح نضع المرأة، لكن هذه لا تصلح شرعا. حتى لو اتفقت معاك واختلفت، الخروج من الخلاف هو امن للامر. يعني انا وانت لما نخرج من الخلاف يبقى الامر فيه امان ليا وليك، يعني انت مفيش مشكلة عندك وانا مفيش مشكلة، لكن لما نحط المرأة هتبقى فيه مشكلة عندي، فلماذا تصطنع لي انت المشاكل؟ فدي في قضية الامر ده. فاحنا طبعا في القضايا دي بيقولوا ان احنا لما احنا طرحنا المبادرة قالوا المبادرة دي فيها شق الصف. المبادرة ليست فيها شق الصف، وبدليل ان المستشار محمد فؤاد جدلة لما استقال وكتب استقالة مسببة، كتب الرؤية بتاعته هي نفس الاقتراحات اللي قدمها حزب النور، وقال انه يرى انه يحدث تغيير في الوزارة، انه يحدث اقالة للنائب العام، انه يحدث الاجتماع على مناقشة بعض الامور الدستورية، انه لابد من ايقاف العنف او ايجاد غطاء سياسي، وكل الكلام اللي احنا قلناه قاله مستشار فؤاد جدلة لما طلع من وقال ببعض الأسرار الموجودة في المؤسسة الرئاسية. لكن قال نفس الكلام لما جت أشتون بتاعة الاتحاد الأوروبي وقعدت مع الرئيس وقالت له لازم تغيير وزاري، طلعوا هم يعملوا تغيير وزاري. طب يقبلوا كلامنا إحنا ولا كلام أشتون؟ يعني من وبعدين يبقى إحنا كلامنا شق للصف وإسقاط للدكتور مرسي؟ نحن لا نريد إسقاط، وإحنا صرحنا، والدكتور أيمن نور والسيد البدوي قالوا مثل هذا الكلام. الدكتور أيمن نور قال إن حزب النور أحرص الناس على الدكتور مرسي، أحرص الناس على الدكتور مرسي. والسيد البدوي قال إن حزب النور لما جلس معانا قبل ما يقعدوا على الكراسي قالوا لنا في قضية خط أحمر وهي الدكتور مرسي والانتخابات المبكرة للرئاسة. فقلنا لهم لا، احنا مش عايزين نسقط الدكتور مرسي ولا عايزين انتخابات مبكرة للرئاسة. فجلسوا مبسوطين جدا طول الجلسة عشان احنا توافقنا معهم على هذا الامر. ده تصريح من السيد البدوي نفسه، وده تصريح من الدكتور ايمن نور في حرص حزب النور على بقاء الدكتور مرسي وعلى تأييده ودعمه، لكن لا ندعمه على شيء مخالف نرى انه هو ايه مخالف. احنا لما اعترضنا في المبادرة لما نزل الدكتور مرسي المبادرة، ارسلنا في تاني يوم احنا كان عندنا اجتماع مجلس اداره، ونزلنا بيان بهذا باعتراضنا على المادة 2 والمادة 6، وأرسلنا إلى رئاسة الجمهورية وإلى الحرية والعدالة وإلى مكتب الإرشاد إن إحنا معترضين على المادة 2 والمادة 6. المادة 2 والمادة 6، ولما تهدد الدكتور مرسي وإحنا معترضين على المادة 2 و 6، لما نزلوا هم في الجمعة اللي هم كانوا عايزين نزلوا فيها ميدان التحرير وكانوا حوالين 150 ل 200 ألف والإعلام صورهم على أنهم ملايين، احنا حددنا يوم السبت اللي بعده ونزلنا عند في ميدان جامعة القاهرة اللي هو ميدان النهضة، وكان وقفة عابرة للميادين من 5 ل 6 مليون كما قدرها غيرنا وليس نحن، انهم كانوا 5 ل 6 مليون سلفي، لانه كل من حاول انه يعمل مليونية قبلينا او بعدينا لم يصل الى رقم النصف مليون، مفيش حد وصل لرقم النصف مليون. لكن احنا وقفنا وقفتين، وقفة في 29/7 في مناصرة الشريعة وتدعيم المادة التانية، ونفس الشيوخ دول اللي هما بيتكلموا علينا قالوا كانوا بيقولوا لنا انت عاملين هيجان ليه على المادة التانية وفي حد اتكلم على المادة التانية، نفسهم، وشفتوا المادة التانية اتعرضت لايه بعد كده، وهم نفس الشيوخ بتوع التلفزيون دول كانوا بيعيبوا علينا ان احنا بنختلق بنحارب طواحين الهواء، وان احنا اختلقنا موضوع المادة التانية وعملنا بيها يعني دوشة وما فيش حد معترض على المادة التانية. والكلام انتوا شفتوه ان هو الناس بعد كده طمعوا في المادة التانية وكانوا عايزين ينقضوا عليها، وثيقة السلمي كانت واضحة في الاعتداء على المادة التانية، واحنا وقفنا في 29/7 وكانت الوقفة من 5 ل 6 مليون كما صرحت قناة الجزيرة وغيرها في تعداد هذا الرقم. والوقفة التانية كانت وقفة ميدان القاهرة اللي هي ميدان جامعة القاهرة واللي هو ميدان النهضة، وكانت من 5 ل 6 مليون. هم حاولوا يعملوا وقفة بعدها يوم الثلاث اللي بعده في ربع العدوية احنا مرضناش ننزل فيها، وكانت حوالي 30,000. بعد كده الجماعة الإسلامية حبت تعمل وقفة، الوقفة دي برضو ما تخطتش 30,000 يعني، او قول 30 إلى 50 ألف، احنا بنتكلم في 50,000 و30,000 و20,000، وقفة الاتحادية نفسها ما تخطتش ليه 30,000 40,000، لما يعني نتكلم في 30,000 وبعدين نتكلم في مليون، لا ده في 2 مليون في 3 مليون في 4 مليون في 5 مليون. احنا نزلنا تحت اسم الشريعة والشرعية، الشرعية دي كنا نقصد بها تأييد الدكتور مرسي مع اعتراضنا على المادة 2 والمادة 6، وظل اعتراضنا ذلك على المادة 2 والمادة 6. بعد كده حصل تراجع عن المادة 2 والمادة 6، لما تراجعوا بعد كده وعملوا لجنة للحوار والدكتور العوة طلع أعلن لما جلس مع الناس وتحاوروا كده، وطلع أعلن ان هو يلغي المادة 2 والمادة 6. كان احنا عندنا حق ان احنا نعترض على المادة 2 والمادة 6، وشفنا انها فيها تجاوز، نوع من التجاوز، واعترضنا على هاتين المادتين وتم التراجع عنهما. هل كان احنا اعتراضنا شق للصف او سقوط للدكتور مرسي؟ كنا عايزين نسقط الدكتور مرسي، كنا خرجنا للاعتراض على ايه؟ على الاعلان الدستوري، مش تأييد للدكتور مرسي. لكن هذا فيه مخالف، وده بيسموه الارهاب الفكري، انه يقول انت تسقط الدكتور مرسي، تسقط علشان يحديني السكة ليه التانية، يفضل هو يحاربني في السكة دي، انت عايز تعمل كذا عايز تعمل كذا، مش عايز اعمل، بس هو عايز يخليني اجي في ليه في الناحية التانية، وده بيسموه بالارهاب الفكري، انه هو نفس الكلام، لدى كفر لدى نفاق لدى كذا لدى كذا لدى تحالف مع جبهة الانقاذ. اللي كان هيحصل واللي احنا تداركناه، اللي كان هيحصل واللي احنا تداركناه، ان هو كان في مؤامرة لشق صف المصريين، ان يبقوا الاسلاميين في جانب والشعب كله في ايه في جانب، وبالتالي يحدث عداوة بين الاسلاميين وبين بقية الشعب وبين بقية الشعب. واحنا شفنا كده ان حصل في بعض الاشياء اعتداء بين الناس وبين الايه الاسلاميين في بعض المواقف، في بعض المواقف نتيجة هذا التحريش اللي احنا وقفنا ضده ورفضنا انقسام الشعب المصري الى قسمين، وقلنا لابد من ان احنا نعطي حق الاسلام لكل الناس، وان دول ناس في دائرة الاسلام، بقية الشعب المصري ناس في دائرة الاسلام، لابد من اعطائهم حقهم ولابد من مراعاتهم ولابد من سماعهم ولابد يكون في صلة بيننا وبين الناس، وان احنا لن نسمح لأن يكون هناك صفين، صف إسلامي وصف غير إسلامي، ده معناه إن إحنا نسير إلى حرب أهلية. إحنا شفنا إن بعض المناطق كان في ناس بيمسكوا الإخوة نزلوهم من الميكروباصات ويعتدوا عليهم نتيجة التحريش، إن هيحدث عداء وبعدين أنت هتمسك واحد تموته هناك في المنطقة الثانية يمسكوا أخي يموتوه وحاجات، وتنقلب الأمور إلى إيه؟ إلى حرب. إذا كنت أنت العاقل بتسعى في التحريش والانقسام، أما الطرف الثاني اللي هو ما عندوش نفس الضوابط اللي عندك ممكن يعمل إيه؟ فهذا الأمر كان بيصير في هذا الصف، ولذلك خرج مننا إحنا إن إحنا نقول لن نسمح أن يكون هناك انقسام في الصف المصري، ولا بد من لم الشمل، لا بد من الاجتماع، لا بد من مراعاة هؤلاء الناس اللي هم محل دعوة، إن هم ما زالوا في دائرة الإسلام وإن إحنا حريصين عليهم. فهذا الأمر كان عايز يصير في هذا المسار، عشان كده إحنا لما عملنا التوازن ده التأم الشمل مرة تانية وقضينا على الحفرة اللي اتحفرت عشان تبقى خندق بيننا وبين بقية المصريين، وده كان شر يعني مراد ومقصود ان يحدث هذا الشر بين، ولكن في ناس ابتلعت الطعم ولكن نحن لم نبتلع هذا الطعم في شق الصف، شق صف المصريين. فلما حافظنا على هذا الالتئام لقينا اللي بيتكلم على انه لابد من ان يكون هناك الاسلاميين لابد ان يتحدوا ضد هؤلاء. ضد هؤلاء مين؟ ضد هؤلاء مين؟ هؤلاء مسلمين اخواننا، صلوا معنا في المساجد، بيصلوا معنا في المساجد، وجيراننا في البيوت، واخواننا في الدين والملة، وقبلتهم قبلتهم. ضد مين انت تتحفز وتتعصب؟ ضد مين؟ ان احنا لابد ان احنا نتحد وضد هؤلاء وننزل الشارع ونعمل كذا. وبعدين لقينا هذه الأشياء غير موفقة، يعني نزولهم إلى الاتحادية لما عرضوا علينا حذرناهم من النزول للاتحادية وقلنا لهم إن ده شر مستطير، ولما أصروا قلنا لهم لا تعتدوا على أحد فيها، وهم قالوا إن إحنا مش هنعتدي، وأول شيء عملوه إن هو حدث اعتداء على الخيام اللي كانت موجودة وضرب بعض الأفراد الموجودين وغير ذلك، مما أثار حفيظة الآخرين وحدث نوع من القتل، وقع فيها 10 قتلى. من يتحمل دماءهم؟ يتحمل دماء 10 اللي موجودين. النزول عند المقطم مثلا وأدى إلى وجوع قتل وغير ذلك، من يتحمل هذه الدماء الموجودة؟ النزول عند الأمن الوطني مثلا، انتوا نزلتوا قلتوا هنعمل حاجة سلمية واعتراض والأمن الوطني بيستدعي، طب ما احنا اسلاميين، لماذا لا يستدعينا الامن الوطني؟ من منكم استدعى الامن الوطني او ارسل اليه او اتصل بي تليفونيا او شيء من هذا؟ واسألوا الناس كلها، الامن الوطني بعيد جدا عن هذا الامر. ولو حدث هذا بطريقة غير ممنهجة انه كان واحد اتصل بواحد ولا شيء من هذا، يحقق فيها انت بتتظاهر ضد من؟ الامن الوطني ده يتبع وزير الداخلية، وزير الداخلية يتبع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء اتبع رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية اسلامي، والحكومة المفترض حكومة ايه؟ اسلامية. طب انت لماذا لم تلجأ الى رأس الحكومة او ليه رئيس الجمهورية تشتكي له ما يفعله ناس هو مسؤول عنهم؟ هو مسؤول عنهم، هو اللي يستطيع انه يجيب الامور دي ويحقق فيها، ويجيب الضباط اللي بتقولوا اتصلوا دول ويؤدبهم او يفصلهم او يحيلهم الى التقاعد او يحيلهم الى وظائف اخرى، هو يفعل هذا. احنا عم ننزل القذافي، ننزل ينزل القذافي في مظاهرة كان ضد الحكومة، يقود مظاهرة ضد الحكومة، طب ما الحكومة بتاعته، طب ما يقيل الحكومة ويجيب حكومة تانية. احنا شغالين بمخ ملفوف، احنا شغالين بمخ ملفوف. احنا رحنا عند الامن الوطني، كسرنا الامن الوطني، حرقنا الامن الوطني، ماذا بعد؟ اذا كانت هناك مسؤولية، اذا كانت هناك مسؤولية، لماذا صمت الرئيس؟ ولماذا صمت مجلس الوزراء؟ ولماذا صمت وزير الداخلية؟ قبلها بثلاث ايام قالوا احنا هنروح عند الامن الوطني من اجل كذا وكذا، لماذا صمتت هذه الاجهزة؟ فليه ما قالوش لا ما تروحوش؟ مين اللي عمل كده؟ تعالوا اتحقق في الموضوع، يجيب الضباط ويحقق معاهم ويتخذ ضدهم اجراء اذا كان هذا الامر حدث. لماذا سكرت هذه الاجهزة؟ ما هذا اذا احنا اخذناه بالظن نقول لا ده توجه سياسي. طب وليه استدعوا السلفيين ما استدعوش الاخوان؟ يعني الضباط دول ليه استدعوا السلفيين وما استدعوش الإخوان؟ هل هو توجيه من مجلس الرئاسة أو توجيه من الرئيس مثلا إلى وزير الداخلية إنه يعمل لنا بعض الصعوبات والمشاكل؟ لو إحنا هنفكر بالطريقة دي هنتهم الرئيس، مش كده؟ ولو إحنا شفنا إن الرئيس سكت كل هذه المدة لغاية ما وقع الاعتداء على الأمن الوطني وتكسير الأبواب ودخول واعتقال بعض الأفراد وضرب غازات مسيلة للدموع، حدثت مشكلة، واحد طلع فوق السور وضرب بالخرطوش على أمناء الشرطة والعساكر اللي في الداخل، الأمر ده مين مسؤول عنه؟ ولو مات ناس هنا مين مسؤول عن الدماء اللي موجودة؟ ولماذا صمتت الحكومة وصمتت الرئاسة هذه المدة وهم بيعلنوا ان رايحين على الامن الوطني؟ طب رايحين على الامن الوطني ليه؟ في شكوى. طب ما ممكن ازالة اسباب الايه؟ الشكوى، الا ان يكون هناك توجه سياسي وليس الامر من الامن الوطني، انما نتيجة توجه سياسي لاحداث بعض المشاكل لينا مثلا. فده لو احنا فكرنا بهذا التفكير او بالسير في التفكير ده هنقول هذه الاتهامات. طب ليه انت رايح مثلا مدينة الانتاج الاعلامي؟ طب ما وزير الاعلام اسلامي ومن حزب الحرية والعدالة ويتبع رئيس وزراء ويتبع رئيس جمهورية، ما تتخذوا اجراءات قانونية، تتخذوا اجراءات قانونية. ليه انت تقعد تحاصر مجلس القضاء، حاصر كذا؟ يعني احنا، طب انتوا الحكومة تتظاهروا ضد مين؟ طب الناس التانية بتتظاهر ضد الحكومة علشان لها مطالب اما فئوية او غير فئوية. يعني واحد بتظاهر عايز يرفع مرتبه، طب الحكومة تتظاهر عشان ترفع مرتبها؟ الحكومة نفسها تتظاهر ضد الحكومة والرئاسة تتظاهر ضد الرئاسة؟ هذا الكلام يعني كلام ايه؟ عبارة عن مخ ملفوف او لف شمال ولا يعني ايه؟ فاحنا لما بنعترض على هذا اما نيجي نقول والله ما القانون بتاع استقلال القضاء او قانون اللي هو قانون القضاء يسموه قانون تطهير القضاء، شوف الاستفزاز بقى اللي هو ايه؟ انت بتستفز واحد في قدام قانون تطهير القضاء، معناه الحكم على القضاء بالايه؟ بالفساد. ويطلع الدكتور عاكف في الامارات ولا فيقول ان احنا هنعمل قانون هنطهر القضاء وهنشيل 3500 قاضي. يبقى انت بتبوح بسر دفين جواك ان انت مش عايز تعمل مشروع قضاء علشان تنهض بالقضاء، ده انت عايز تنتقم من الايه؟ من القضاء، وعايز تشيل 3500 قاضي، وحيشيل جميع قضاة المحكمة الدستورية العليا، منهم هم 11 هيتشال منهم 10 هيفضل واحد وانت هتعين 10 بدلهم. يبقى كده التصور عند الناس انت خليته يتحفز ضدك. طب انت العشر سنين دول اللي هم الزيادة فوق الستين مبارك عملهم في خمس مراحل، مد سنتين في سنتين في سنتين في سنتين في سنتين، نقوم احنا لما نيجي نشيل العشرة مرة واحدة؟ وبعدين احنا لما نطلع 3500 قاضي من كبار القضاء يبقى هنضعف الايه؟ القضاء نفسه، هنضعف القضاء نفسه. إذا احنا استطعنا ان احنا نشيل 3500 قاضي من القضاة الكبار في السن اللي هم مارسوا القضاء وخدوا خبرة طويلة، وحنطلع ناس من صغار السن، من صغار السن اللي هم هيبقى أقل كفاءة من هؤلاء، دول شيوخ القضاء. بغض النظر انه في فساد ولا مفيش فساد، كل أجهزة البلد فيها فساد، القضاء فيه فساد لكن ليس كله فاسد. هنلاقي الفساد ده موجود في الوزارات كلها ولكن ليست كل الأفراد فاسدين، فكل الجامعات فيها فساد لكن ليس كل رؤساء الجامعات فاسدين. يعني لأن التعميم خطأ، التعميم بالإيجاب أو بالسلب خطأ، لا نقول كل الناس كويسين ولا نقول كل الناس وحشين، لابد يكون هنا في كويس وهنا في وحش في كل الأجواء. فإحنا لما نيجي نعترض إحنا على قانون القضاء ونقول يا جماعة ترياسوا شوية، طب اهدوا بالله شوية، بعدين مجموعة من القوانين في مجلس الشورى قوانين كده، أكوام من القوانين عايزة تتمرر قبل مجلس الشعب، ما بتاخدش يوم، القانون ما بياخدش، لا بيتدرس ولا بيتعمل، صوت ارفع ايدك، نفس الكلام اللي كان موجود مع فتح سرور وغيره، موافقون موافقون. هذه لا تدرس. هم بيعتمدوا على انهم لهم اغلبية في مجلس الشورى فعايزين يمرروا كم من القوانين. هذه القوانين سنعاني منها مستقبلا، يعني في المستقبل سنعاني معاناة شديدة جدا من هذه القوانين، فهذه يراد تمريرها. فاعتراضنا احنا في محاولة لفرملة القوانين اللي عايزة تتعمل. فانت عندك مئات القوانين اللي عايزة تتعمل، جاي انت تجيب القانون اللي هيعمل مشكلة، تجيب القانون اللي هيعمل مشكلة وتبدأ تعمله. مقدمين قانون بتاع الدعاء، نقابة الدعاء، ده عايزين يمرروه. ليه؟ عايزين يقضوا على الدعوة السلفية تماما، ان هو لا يعتلي المنبر الا واحد في النقابة، نقابة الدعاء، واللي في نقابة الدعاء ده لازم يكون اولا حاصل على شهادة أزهرية ومعاه تصريح من نقابة الايه؟ من نقابة الدعاء. وغير ذلك لا يجوز ان يعتلي المنبر، لا يجوز ان يعطي درسا في المسجد ولا كلمة، لا يجوز له ان يخرج في برنامج تلفزيوني او حتى يكتب مقالة في صحيفة في الدين. يعني ما حدش يتكلم الا الايه؟ من الناس بتوع نقابة الدعاء. وهذا التصريح لمدة سنة ويجدد كل سنة، يعملوا لك اختبار بقى، عايزين اللي طلعوه طلعوه، اللي دخلوه دخلوه. وبعدين في القانون كمان ايه؟ ويجوز للنقابة عزل اي فرد دون ابداء الاسباب حتى في خلال السنة، يعني اللي يكح يروح. هذا هو القانون اللي عايزين يمرروه، لان مين يملك المساجد؟ السلفيين، سواء كنا احنا او الجمعية الشرعية او جمعية انصار السنة المحمدية، احنا اللي عندنا مساجد، الاخوان هجروا المساجد. فبالتالي هو يحاول يعمل احلال وتجديد، يمسك الوزارة، كل وكلاء الوزارة من الإخوان، كل مدير العموم من الإخوان، ويبدأ يحط إيده على المفاصل كلها في الإدارة. وبعدين يشغل الخطيب بقى أكتر من عهد مبارك، اللي يقول كلمة خلاف اللي هم عايزينها يعزلوه يروح. وانت شفتوا مظهر شاهين، بغض النظر عن اختلافنا مع هذه الشخصية أو اتفقنا، لكن انت بتعزله لماذا؟ انه خطب خطبة اتكلم فيها على الدكتور مرسي، اتكلم فيها على الدكتور مرسي مثلا. انت لم تحاسبه على الكلام، تم وقفه وتنحيته من الخطابة في مسجد عمر مكر، ورجع بايه؟ بقرار محكمة ان يرجع. يعني هذا الامر فيه تعسف. احنا حتى ما فيش تحقيق، يعني مش فيه ناس حققت معاه، طب الكلام اللي قلته ده صح، طب غلط، طب في لفت نظر في الاول، وبعدين في توبيخ، وبعدين في خصم من الاجر، وبعدين في كذا، مش في درجات في بعدين نصل الى ان احنا نعزله من على المنبر. والا فمقاييس ان انت الكلام اللي قلته ده كلام مقبول ولا غير مقبول، المقاييس دي بتختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف السلطة الحاكمة.